السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم برسالة جديدة للسوريين، كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا. وبشكركم كتير على المتابعة الكبيرة، وبرد بذكركم بليز شاركوا الروابط للحلقات على أي من المواقع اللي عم بيبثها، سواء على صفحاتكم على الفيسبوك أو بغرف الواتساب، لحتى تعمل فائدة وتنتشر هالمعلومات والكل يعرف فيها. عنا الأسبوع الفائت كان في 3 أحداث أساسية. خلينا نبلش بالحدث الأول. الناس كانوا مشغولين، المعارضة كانت مشغولة بقضايا داخلية وبقضايا اللي دائما انتقادات بعضها وتكسير المعنويات وهالقضايا، وقضية انه كيف اصدر الائتلاف مفوضية انتخابات ومطالبات شديدة بتنحيه واستقالته وكل هالأمر، بينما كان بشار الأسد عم بيشتغل بشكل سري ناعم خفيف، عم بيجهز حملته الانتخابية، عين الأشخاص وأطلق الحملة الانتخابية تبعه. خلينا نحكي شو اللي عم بيعمل ونحن مشغولين بشغلات تانية ما عم نتابعها. أول شيء بلش بتعيين الأشخاص، جابه للونا الشبل، كانت اللي هي رئيس المكتب الإعلامي برئاسة الجمهورية، عينها مستشارة خاصة لإله. غيروا كل طاقم المدراء في الإعلام داخل سوريا، لأنه الخطة تبعه بتتناول تحسين صورته وتعويم النظام داخل سوريا وخارج سوريا، ايضا باستخدام الاساليب القوه الناعمه السوفت باور، هلا بنحكي عنهم وحده وحده. فهلا داخل سوريا شو اجى عمل؟ غير تقريبا ال 40 50 مدير الاساسيين اللي بيهموه، وعمل خطوه لاول مره من 50 سنه بحكم عائله الاسد، بيستقبل المدراء اللي عينهم ثاني يوم هن وعائلاتهم، ليرسل رساله للكل انه ممنوع حدا يتدخل فيهم، هدول علاقتهم معي مباشره. مين هن هدول الاشخاص؟ لنتفضل نشوف. أول واحد اللي هو أمجد عيسى، اللي هو كان عنده موظف صغير بالمكتب الصحفي بالقصر، واللي كان يبعته لجنيز بتتذكروا بالمفاوضات، حطه مدير لأكبر مؤسسة بسوريا للطباعة، هي مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر اللي بتطلع صحيفة شيرين وصحيفة الثورة. الثاني مين؟ الثاني محمد علي زهرة، عينه مدير لمديرية البرامج بهيئة الإذاعة والتلفزيون، هذا منصب كتير كتير صغير، يعني ترتيبه الرابع الخامس قبل تحته لمدير عام الهيئة. لذلك لكن هذا دوره كتير كبير، لأنه هو اللي بده يصمم وينفذ ويدعم البرامج اللي هي بالراديو وبالتلفزيون وبكل أقنية التلفزيون السوري الداخلي، ليحمي الناس ويبث الشعور الوطني ويخليهم يعيد تحسين صورة بشار الأسد، اللي حتى ينزلوا ينتخبوا الناس بهمة أكبر. وهذا الجزء الرمادي اللي عايش جوات سوريا كله تحت حجة شو؟ أنه بده يحاربوا الفساد، أنه هن بدهن يعملوا إصلاح، يزيدوا مساحات الرأي، كلها بكرة رح تشوفوا برامج بهالقصة هاي ولايف ومن داخل سوريا، فالناس كلها بدها تتحمس داخل سوريا من جماعة الموالين تبعهم مشان تنزل تنتخبوا. الشخص الثالث اللي هو أخطر منهم كلهم، اللي هو مضر إبراهيم، عينه آل مستشار وزير إعلام لشؤون الدراسات الإعلامية. بالله ناقصنا، لأنه نحن دراسات إعلامية، وهي مشكلة سوريا الآن، النظام السوري هي بس دراسات إعلامية. لا، مو مشان هيك، هذا منصب وهمي، لأنه عينه بمتابعة كل الإعلام اللي بده يطلع خارج سوريا، اللي بده يبيض صورة صفحة النظام. ليش؟ لأنه هو كان يشتغل سابقا بالإعلام الإلكتروني وعنده علاقات كتير كويسة مع صحفيين في بريطانيا، وعنده علاقات مع عدد من الصحفيين بكذا دولة، رح يطلقها. الخطة هي التالي، رح يفوتوا النقاط اللي ما حدا يقدر يردها، يعني إذا حدا نشر لهم إياها ما يجي الببليشر أو ناشر الوسيلة الإعلامية أو حدا مسؤول أعلى من الشخص اللي نشرها يقول له ليش ما ليش. رياضة، فن، ثقافة، قضايا الناعمة، وبيبلش ينتشرها. نعطيكم مثال، مثلا الرياضة بلشوا الجولات تبعهم، آمين العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري الآن بالبحرين، مين استقبله؟ الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. بكرة زيارات بكذا بلد، تغطيات إعلامية أنه ما صاير شيء، لكت الفريق السوري كله مع بشار الأسد، كله عم بيزور وناعم وعم بيشتغل الحياة الطبيعية. أيضا مين اللي شو عملوا الآن؟ بدهم يعطوها الدور الأكبر، وعم ببلشوا يدخوها لدور أكبر من الدور اللي كانت تشغله، هي دور المجتمع المدني للسيدة أسماء الأسد من خلال صندوق التنمية وجمعيتها المنظمات. لا، الآن بدهم يعطوها الشيء بيذكرنا بالدور اللي بلش يلعبه بشار الأسد وقت اللي أطلقوه بال 96، بتذكر يا بال 97 وقت اللي بعتوه لجاك شيراك، هو ضابط جدا جدا صغير بالجيش قابل رئيس فرنسا جاك شيراك. الآن بلشوا يطلقوها ويعطوها دور سياسي رسمي من خلال الأسبوع الماضي، خلوها تلتقي مع مفوضة الرئيس بوتين لحقوق الأطفال بحضور مين؟ يعني هي حاضرة تحت وزيرة الشؤون الاجتماعية سلوى عبد الله ومستشارة الرئيس لونا الشبل، ومن الطرف الثاني كان في مسؤولين رسميين، معاون وزير الصحة الروسي والقنصل بالسفارة الروسية بدمشق. إذن بلشت الأطلاق لها. أيضا الفن مثل مين؟ جابوا تيم حسن، يا لطيف كنا بنحبه، وين نشار؟ نعم بالسي ان ان. نعم نعم بالسي ان ان العربي نشر مقال جدا لطيف وناعم وكربوش، ما في اي شيء ابدا عن الدراما السوريه وكيف تدهورت من 1995 لل 2011 وبعد. مقال عادي جدا بتقراه ما في شيء، لكن هو اللي بيعرف بالخبراء بكيف تشتغل الحملات الاعلاميه والحملات الانتخابيه، هلا بكره بيطلع بعده متابعه فولو اب له من واحد سوري او واحد اجنبي بيقول سبب تدمير الدراما السوريه اللي كانت تحكي عن شو، تنتقد تدخل رجال الدين بالدوله بالسياسه مثل ما ملكت ايمانكم، عندهم قبل مثل سلاف الفاخرجي، عندهم بيطرحوا مشاكل المثيلين جنسيا، بيطرحوا مشاكل شو الاعلام المتحرر، الفن اللي كان اجمل فن بالدراما بالحلقات وبالاعلام وبالتلفزيون البرامج التلفزيونيه، الان هدول بدهم يجوا هدول التكفيريين، هدول المتشددين المتطرفين، هدول المعارضة اللي قاسية اللي ضد الفن، هدول اللي بده تدمر هيك فن راقي في سوريا. هالموقف ما نو فني، هذا موقف سياسي، هذا بيكون صار هدول الناس مثل تيم حسن وعشرات الآخرين اللي رح يبرزوا هلا من هون لشهر شهرين وبوسائل إعلام عربية ودولية، بيصير عندهم تراك ريكورد، يعني عندهم صار أسبقية، صار هدول إنفلونسرز، هدول مؤثرين، لأنه صار عندهم مقالين ثلاثة في الإعلام الدولي، بيسموه صار عندهم بروفايل، مو مثل يجي واحد يكتب مقالة هو مجهول، واحد عضو في الائتلاف يكتب مقال في الصحف، لا هدول صاروا كاتبين مرتين ثلاثة، الجمهور صار سمعان اسمهم، صار يأنس لهم، صار بيعرفهم، صار بيصدقهم أكتر. بعدين هذا اللي عم بيخططوا له وبنتابع معكم بالحلقات المقبلة. خلينا ننتقل مباشرة لوفاة وزير الخارجية وليد المعلم. هن عائلة 10 أولاد، 5 شباب وخمس بنات، بالنعوة بس برز اسم عديلين لأنه الباقي توفى، وواحد منهم كان اللي توفى ساكن اصلا بحارته، اخته ايضا متوفاه. هلا الملاحظات اللي لوحظت انه في محمد حمشو يعني كان على راس التابوت، وايمن سوسان ايضا على راس التابوت وحمله ونط على السياره ونزل التابوت ونزل معه على القبر وعفر حاله بالتراب، يعني كانه عم يبعث رساله انه انا مستعد مو عفر حالي بالتراب، شو ما بدكم انبطح بس حطوني وزير، يعني هي الرساله يبدو اللي عم بيوجهها. ايضا كان هشام القاضي الشخصيه الاشكاليه اللي هو اقرب واحد قولا واحدا لوليد المعلم اللي كان دائما يقول روحوا شوفوا هشام. مين حضر كمان من المسؤولين الكبار؟ حضروا الدولة كلها، علي مملوك، رئيس المخابرات الجوية السابق جميل حسن، لواء جميل حسن، عبد الله الأحمر، بوسينا شعبان، لون الشبل، الضباط، الوزراء كلهم. لكن الملاحظة هي مين اللي ما شارك، مين اللي ما شارك؟ اللي هو فاروق الشرع. فاروق الشرع بعد برقية التعزية ليش ما شارك؟ لأنه عنده حساسية، ما بده يلتقي مع هدول الرجال كلهم الدولة اللي حاضرين وما بده يحكي معهم. هي ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية، مزعوج يبدو من وليد المعلم لأنه هو كان أحد اللي عملوا بأسباب ترقيته بعد ما كان منفي بدائرة الأرشيف، جابوا طلعوا وبعتوا يعني ربا ودربوا وطلعوا وصعدوا، لذلك بينما هو يعني رد له إياها بشكل سلبي بال 2011-2012، حاول يحفر له كم حفرة، يعني يبدو كان حاطط عينه يصير نائب رئيس جمهورية بدل فاروق الشرع. anyway الملاحظة الثانية، نجاح العطار معناتها قد تكون مريضة ويعني ما أنا قادرة كانت تروح تعزي. هلأ نحكي أنه هو كان معه سرطان معدة، كان عنده كتلة وزنه 1.5 كيلو ومنتشر بكل جسمه، حتى هو اللي اشترى قبره بنفسه بالمزة من شهرين. السفير الروسي حضر الجنازة ودخل المسجد مع المصلين. نعم مين المرشحين؟ طيب نجي هلا النائب الأول، النائب الوزير اللي هو فيصل مقداد، هو قريب من حزب البعث، مرشح حزب البعث وماهر الأسد. أيمن سوسان اللي هو أوطى منه رتبة، اللي هو معاون الوزير، علاقته طيبة مع السفير الروسي، مع علي مملوك، مع منصور عزام، وقريب أيضا من مدير مكتب السياسي برئاسة الجمهورية هيثم صدايحي. هلأ إذا كان واحد من هدول الاثنين بيكون هو حافظ على اللي بيحرص النظام دائما يعمل تراتبي، يعني إذا بتلاحظوا وقت اللي بيروح وزير دفاع بيجي نائب رئيس الأركان بيستلم بداله، بيروح رئيس الأركان بيجي النائب الأول الأقدم رتبة بين الألوية أو العمادات بيصير رئيس أركان، دائما بيحافظ لحتى يخلي الناس دائما تحس انه هي في قدامها مكان بدها تتقدم، بدها تطلع بالمنصب، فلازم تحفر للي فوقها ولازم تتورجي ولاء وتنبطح وتمسح جوخ وشو ما بدك. نفس المبدا اذا بده يطبقه بالخارجيه معناتها قولا واحدا بده يجيب نائب الوزير، اما اذا بده يتجاوزه ويعتبره انه هذا جزء مدني وبالجيش لازم يطبقه وبالمدنيين ما يطبقه، ممكن يجيب من الرعيل الثاني اللي هن عماد مصطفى وبشار الجعفري. هلا عماد مصطفى عنده ميزه انه هو كان قريب من الفريق اللي جاب لفريق المحيط بالسيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب اللي جابها عماد مصطفى، هو اللي جابها لدمشق بتتذكروا بال2007، هو لحديث هلا علاقته مع هدول الناس اللي ممكن يجي منهم لان مسؤولين كبار، وكان حاول هاي معلومة من الشخصيات المهمة في حملة الرئيس المنتخب بايدن خصوصي لهذا البرنامج. نعم خصوصي لهذا البرنامج، بنخبركم عماد مصطفى حاول يلتقي مع بايدن وقت اللي كان سيناتور عضو بمجلس الشيوخ في لجنة الشؤون الخارجية، وعماد مصطفى كان السفير السوري بواشنطن، لكن بايدن رفض. الشخص الثاني اللي هو بشار الجعفري، في مشكلة إذا جابه وزير بده يخسره بالنيويورك، يعني بهمه واحد يكون شاطر بنيويورك وعنده هالمعرفة بالملفات كلها، فبصير صعب يدخل واحد تاني من برا بعيد للأمم المتحدة، بده فيزا من أمريكا وبجوز يلبكوه بالموافقات الأمنية، إلا إذا بده يجيب بدل له حدا عنده موافقة أمنية جاهزة بإيده، يعني من خلال الأمم المتحدة، اللي هو إما حسام آلة اللي هو السفير السوري بالمكتب الأمم المتحدة بجنيف، أو السفير بسام صباغ اللي هو سفير سوريا بالأمم المتحدة في مقرها في فيينا. هدول الاثنين جاهزة موافقاتهم خالصة، يعني لأنه بنفس الأمم المتحدة بمقر آخر، بس فبدهم بس موافقة أمريكا بيكون خالص. هلأ المأخذ اللي بيكون أنه عيب نحكي أنه وليد المعلم غبي، لا ما أنه غبي، لأنه يعني هو أحد الدواهي، وبالتالي ما لازم نستخف دائما بأعدائنا. نجي للقضية الثالثة، وزيرة الشؤون الاجتماعية سلوى العبد الله. يعني حقيقة التقرير اللي قدام وزيرة الشؤون الاجتماعية واللي أدى أنه هي تذكر في مكان رسمي تحت قبة مجلس الشعب تقول لهم للأعضاء أنه هي عندها ملاحظات أنه في فساد وأمور غير مقبولة نهائيا من ممارسات الناس في منظمات التابعة للأمم المتحدة عندها أسباب. أنا التقرير طلعنا عليه في نقطتين، الأولى اللي هي محاولة شخص مهم في الأمم المتحدة من العاملين المتعاقدين معه يقدم رشوة مالية كبيرة لدبلوماسي سوري يعمل بإدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية اللي هو باسل عيزوقي، مما دفعه من أجل الحصول على موافقات باستئجار المستودعات بالقامشلي، مما دفع باسل عيزوقي لتزوير توقيع مدير إدارة المنظمات. انكشف الأمر، ما تم طرده، طرد من وزارة الخارجية، ما كبرت القصة لأنه أبو لباس العيزوقي صاحبه مع وليد المعلم. هلأ القضية الثانية أنا ما صدقتها من هلأ عم بقولكم، حتى يعني قال أنه في مدير كبير بمنظمة كبيرة في الأمم المتحدة بدمشق مع موظفة سورية تحمل جنسية أجنبية عم بيعملوا أفعال منافية للأخلاق والأداب العامة على نافذة مفتوحة بفندق الفور سيزن، والناس تحت بالشارع عم تتفرج. فأنا قلت معناتها إيه، حاطت إيده على كتفة أو شيء قبلة، وشلت هذا حكي فاضي. فقلت لهم يعني بعتونا إذا في شيء إثبات، بعتونا الفيديو اللي عم يعني اللي كاتبين عنه هذا بالتقرير. حقيقة وصلني الفيديو، أنا شخصيا لدي ما مقبول، أقصى الحدود اللي أنتم ممكن تتصوروها. نعم هذلك ما حصل. أنا ما رح أعلق على هذا الموضوع، لكن أنا بعلق على العقلية الاستهتار بطبيعة المهمة الموكلة لهدول الاثنين. هدول جايين يشاهدوا ناس فقرة، ناس عم ينقتلوا، ناس عم بتدبحوا، ناس يوزعوا لهم، ناس لاجئين مو لأجل هيك أعمال. أيضا بعد هيك معناته هدول كومبرومايز، يعني هدول راكبهم الأمن، صار إذا عندهم هيك شيء معناته شو ما بدهم بكرة بيغيروا القرارات لصالح الأمن والنظام السوري بدون ما يكون في شيء أي مساعدة للطرف الآخر، لأنه هذا هن والآخرين في كل المدراء معناته بدهم لجنة تحقيق تجي من خارج سوريا تحقق تشوف أنه هدول عم بينفذوا أجندة مو أجندة الأمم المتحدة، لأنه هدول ما بيقدروا يقولوا لا أصلا. إذن هاي النقطة. ننتقل مباشرة، مركز سيتا التركي للأبحاث والدراسات عمل دراسة عن الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بعدين حذفوها من موقعهم، حتى بتروحوا هلا الآن لصفحة اللي نشرت المقال تبعهم بتلفزيون سوريا اللي بيطلع من اسطنبول، حذفوا الرابط للمقال. مجلس النواب الأمريكي أقر التعديل للقانون اللي طالع بال 56 بحقل وزارة الخارجية الأمريكية إنه تعطي أموال ببرنامج مكافآت من أجل العدالة مقابل الحصول على معلومات. ضافوا فقرة أنه لكل واحد بيعطي معلومات للناس ميمي بيخالف قرارات العقوبات الأمم المتحدة والأمريكا، شو دخلنا نحن بهالشي؟ دخلنا لأنه هذا ممكن بكرة على يساعد بقانون قيصر يدفع مبالغ مالية بشكل حافز مالي للناس الموظفين عند رجال الأعمال السوريين تابعين للنظام ينشقوا عنه يقبضوا مصاري، وللي بيشتغلوا معهم بأوروبا يقبضوا مصاري وبطلوا يشتغل معهم. للمرة الثانية خلال أسبوع داعش حرقت له للقاطرجي 6 صهاريج على طريق السلمية الرقة، وقبلها حرقت له 11 صهريج وقتلت 11 سائق تبعهم. قيادة الجيش والقوات المسلحة أصدرت أنه الأطباء البشريين الاختصاصيين بإدارة الخدمات الطبية خلقت فكهم إذا صار لهم أكثر من 2 احتياط بعد 2 الخدمة الفعلية، وصف الضباط اتفكهم إذا صار لهم 7 احتياط. يا حرام، هن خدمتهم يعني البكالوريا وأدنى 2.5 وفوقها 7.5، يا حرام. مقابل هالشي بيروحوا بيفتحوا متحف لباس الأسد الفارس الذهبي قال بالمدينة الرياضية باللاذقية، بيحطوا فيه 60 صورة لإله وكؤوسه واللباسه اللي كان يلبسه والسروج تبع الخيول تبعه. يعني ما بعرف شو بدي أحكي. هاي أيضا محكمة العدل الأوروبية قالت إنه السوريين اللي بيفروا من الخدمة العسكرية لهم الحق بالحصول على وضع لاجئ، وهي راح تغير كتير من المعطيات. محمود قبلان الهاشمي دعا للشخصيات السورية اللي عملوا مؤتمر ب 30 الشهر هذا اسمه سماه المؤتمر الوطني، يبدو بدهم يعملوا مثل برلمان سوري حر بتركيا. دعا جورج صبرا وميشيل كيلو ليعتذروا، دعا أحمد جربة، سالم المصدق، مصعب الهفل، وفيصل زينات، وعمر الهويتي، دعا جهاد الأطرش، الشاعر السوري نهى سلوم، دكتور جمال قارصلي، أسامة الرفاعي، الشيخ سالم المصدق، قاضي خالد شهاب الدين. مين هن الناجحين؟ بنقول له ألف مبروك لفناننا الكبير مكسيم خليل بفوزه بمهرجان الفضائيات العربية كأفضل ممثل عربي لعام 2020. أيضا أيمن الأصفري عنده مركز للدراسات بالجامعة الأمريكية ببيروت، بيعمل فيه أهم دراسات عن المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط، الشاغر الآن منصب المدير، فبنتأمل أنه يكون سوري ياخذ هذا المنصب، وبنقول له ألف مبروك سلفا. شكرا لكم جميعا، وبنتمنى أنكم تبعتوا الروابط لكل رفقاتكم لحتى تعم الفائدة أيضا. شكرا.